إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن إمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد. عباد الله، لقد أخبرت الرسل جميعًا من أولهم إلى آخرهم، أخبرت أممهم وأقوامهم عن يوم عظيم رهيب شديد الأهوال. ذلكم اليوم هو يوم القيامة، يوم الساعة، الذي هو الإيمان به ركن من أركان الإيمان. لا يكتمل الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر. ولذلك نرى في كتاب الله جل وعلا آيات كثيرة يخبر الله جل وعلا فيها عن ذلكم اليوم العظيم، بل إن الله جل وعلا خصص صوراً كاملة لهذا اليوم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه الصور اختصت بهذا اليوم العظيم. وكذلك هناك سورة اسمها سورة القيامة، وهناك سورة اسمها سورة الحاقة، وهناك سورة اسمها سورة القارعة. آيات كثيرة تتحدث عن هذا اليوم العظيم. لماذا؟ لما للإيمان به من أثر عظيم على سلوك العبد. الإيمان باليوم الآخر يقوم ويصلح وينظم ويعدل سلوك العبد في هذه الدنيا، فلا ينغمس في الشهوات والملذات والفجور، ويمعن في ظلم العباد والاستطالة عليهم والبغي والعدوان عليهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ يقول الكافر والملحد والشيوعي وجميع أصناف الكفرة ينكرون يوم القيامة، ويقولون: كيف يقدر الله، كيف يستطيع الله جل وعلا أن يعيدنا بعد فنائنا، بعد أن نصبح تراباً عظاماً نخرة، أئذا متنا وكنا تراباً؟ ذلك رجع بعيد. أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً؟ أئذا متنا وكنا عظاماً وتراباً أئنا لمجموعون؟ أوآباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة، يبدأ يوم القيامة بالنفخ بالصور، والذي ينفخ في الصور ملك عظيم جدا لا يعلم عظمته إلا الله جل وعلا، اسمه إسرافيل. رآه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رآه وقد التقم القرن الذي هو الصور. الصور هو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا الله جل وعلا، ينفخ فيه إسرافيل ذلك الملك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقم إسرافيل، التقم القرن، لذلك دخل عليه الصحابة ورأوا وجهه قد تغير، وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن ذلك فقال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن، ينتظر الأمر. الآن هو ينتظر الأمر من رب العالمين، ينظر إلى العرش كأن عينيه كوكبان دريان، ينتظر الأمر من الله جل وعلا، فإذا جاءه الأمر الإلهي السامي العظيم، يا إسرافيل انفخ في الصور، فينفخ إسرافيل في الصور نفخة عظيمة لا يبقى أحد من خلق الله جل وعلا إلا يسمعها في السماوات وفي الأرض، صوت عظيم جدا لا يعلم عظمته إلا الله جل وعلا. كل من يسمع هذا الصوت لا بد أن يصعق وأن يموت، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الملائكة، حتى الملائكة يصعقون فيموتون، ولكن الله جل وعلا استثنى، يقول جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف العلماء من هم الذين شاء الله جل وعلا، فقال بعضهم جبرائيل الروح الأمين، وقال بعضهم ميكائيل، وقال بعضهم ملك الموت، لأنه سوف يقبض الأرواح كلها، ملك الموت يقبض أرواح المخلوقات كلها، وقال بعض العلماء هم الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سألت جبريل عن قول الله جل وعلا، جبريل الروح الأمين الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل بالوحي بألفاظه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم معانيه، سألت جبريل من الذين استثنى الله جل وعلا إلا من شاء الله، قال هم الشهداء. الشهداء الذين يموتون في سبيل الله جل وعلا، الذين يقتلون في سبيل الله جل وعلا، وسيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب. فإذا نفخ في الصور تغير الكون كله، وحصل الانفجار العظيم، الانفجار الهائل، وحتى أن بعض العلماء، علماء الفلك والكون، بعضهم يقر بهذا ويقولون أن هذا الكون على وشك الانفجار، على خبرتهم بناء على دراساتهم الطويلة، وتوصلوا إلى أن هذا الكون على وشك الانفجار الهائل. فإذا نفخ في الصور تدمر الكون كله، هذا الكون جعله الله عز وجل مؤقتا لحكم عظيمة، من هذه الحكم تبدل الكون أن يتبين للناس أن لهذا الكون خالقا، لا كما يزعم الملحدون أن هذا الكون وجد صدفة من غير خالق، الله جل وعلا يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. لا يوجد شيء صدفة في هذا الكون، كل ما في هذا الكون هو خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور خرج البشر من قبورهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث أي القبور، ينسلون أي يخرجون سراعا. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى أصنامهم وأوثانهم يسرعون إليها لعبادتها، كأنهم إلى نصب يوفضون. يقولون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ من أخرجنا من قبورنا؟ فيجابون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا الذي وعد الله عز وجل به. الله جل وعلا أخبر آدم منذ أن أنزله إلى الأرض بأنه ليس دائما هو وبنوه في هذه الأرض، ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. هذه الأرض ليست باقية خالدة، ليست الحياة فيها باقية، ليست الدنيا هي نهاية المطاف، بل هناك يوم عظيم وعد الله عز وجل به وأخبرت به الرسل: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يقوم الناس من قبورهم قومة واحدة بعد أن ينزل الله جل وعلا على القبور مطرا كأنه الطل، كأنه الطل الندى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى، تأكله الأرض عدا الأنبياء، إلا عجب الذنب. عجب الذنب اللي في آخر الظهر عند العزيز والعصعص، يبقى هذا لا تأكله الأرض، ومنه يركب ابن آدم القيامة. ينزل الله عز وجل المطر على هذا عجب الذنب، فيقول صلى الله عليه وسلم: تنبت الأجساد كما ينبت البقل في الماء، مثل ما يطلع الزرع في الماء، يخرجون. ينادي الله عز وجل: يا أيتها الوصال المتقطعة، يا أيتها العظام الممزقة، العظام النخرة، إن الله يأمركن أن تجتمعن. فيجتمعن فيخرج البشر، تخرج المخلوقات كما كانت في الدنيا، تعود الأجساد كما كانت. الكفار ينكرون هذا ويستبعدون على الله جل وعلا أن يعيد الإنسان كما كان بذاته بنفسه بصورته، لم يتغير منه شيء. الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان. هنا دليل عقلي لأصحاب العقول: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ألم نخلق نحن ولم نك شيئا؟ أين كان أبونا آدم؟ كيف كان أبونا آدم؟ لم يكن شيئا، من تراب، من ماء، ومن ماء، من طين، خلقه الله عز وجل وتركه مدة من الزمان ملقا، ثم بعد ذلك نفخ فيه الصور، نفخ فيه الروح فتحرك آدم عليه السلام، ثم عطس فقال له الله عز وجل: يرحمك الله. قال آدم: الحمد لله. فقال له ربه جل وعلا: يرحمك الله. انظر إلى هذه السنة العظيمة من أبينا آدم عليه السلام: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ونحن ماذا كنا؟ كنا نطفا صغيرة فخلقنا الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هناك دليل آخر، خلق الكون كله، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العظيم، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيه، نبي الهدى ونبي الرحمة، محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، البشير النذير والسراج المنير، الذي أنقذنا الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، ومن العماية إلى البصيرة، فصلوات ربي وسلامه عليه. أمرنا الله جل وعلا أن نصلي عليه، وهو جل وعلا فوق عرشه وملائكته يصلون عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وزكِّنا اللهم بالصلاة والسلام عليه أفضل ما زكَّيت أحدًا من أمته. عباد الله، الحديث عن هذا اليوم حديث طويل لا تسعه خطبة ولا خطبتان ولا ثلاث ولا أربع، ويكفيك أن تعلم عظم هذا اليوم، يكفيك أن تعلم عن عظم هذا اليوم أن مقداره 50,000 سنة. يقول الله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة يوم القيامة يؤتى بماله فيصفح له صفائح من نار من جهنم، فيكوى به جبينه. وانظر إلى الحكمة في هذا الأمر العجيب، جبينه وجنبه وظهره، لأن هذه الأماكن اكتشف العلماء أنها أكثر الأماكن حساسية وإحساسا بالحرارة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله بعد ذلك، بعد 50,000 سنة، إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نستعد لهذا اليوم العظيم. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا أعددنا لهذا اليوم العظيم؟ ماذا أعددنا من الأعمال الصالحة؟ يقول أحد الصالحين والله لو جاء رجل بعمل 70 نبيا لخاف ذلك اليوم وخشي في ذلك اليوم 70 نبيا، والإنسان يوم القيامة يحتقر عمله يوم القيامة، كل ما عمله يحتقر. فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد وأن يعمل وأن يستعد لهذا اليوم العظيم الذي أخبرنا الله جل وعلا أنه قريب، أقرب مما نتصور، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكفرة والمنافقين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم آمنا ربنا، آمنا في دنيانا وفي أخرانا، اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الوعيد يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك اللهم من فتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما.